كما وصفها في الكتب المتقدمة رهبانا بالليل ليوثا بالنهار أناجيلهم في صدورهم أن يحفظون الكتاب المنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو القرآن أناجيلهم في صدورهم يقومون به بالليل ويجاهدون من أجل رفعته بالنهار بل جعل الله تبارك وتعالى سبب العز والتمكين لهذه الأمة شرطه أن يحققوا عبودية الله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى فلا تعز الأمة ولا ترتفع رايتها إلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فلا تعز الأمة ولا تتقدموا إلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى فشرط التمكين لهذه الأمة وأن تعود إلى قيادة الأمم وإلى ريادة الأمم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بتحقيق عبادة الله تعالى وطاعته سبحانه وتعالى وكما أن التمكين شرطه تحقيق العبودية كذلك هو الغاية والهدف من تمكين هذه الأمة فإن أمتنا حينما تجاهد وحينما يمكن لها لتستعلي على الناس ولا لتذل الناس وإنما لتحقيق العبودية لله عز وجل ألا يعبد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ألا تخضع الرقاب إلا لله إلا لله سبحانه وتعالى أكثر الله عز وجل بالأمر بعبادته عبودية من دون الله والباطنة فليست وسلم كان ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم. الإيمان 74 أو 66 شعبة، ما أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فبر الوالدين وصلة الأرحام عبادة. رعاية الأرامل والمساكين والضعفاء والعجزة عبادة لله تبارك وتعالى. السعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل عبادة لله تبارك وتعالى. الذبح والنذر لله عز وجل عبادة. الاستعانة بالله تبارك وتعالى عبادة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل عبادة. قال تبارك وتعالى: كنتم خير وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر في صلح الحديبية: إلزم غرزه فإنه على الحق المبين، اتبعه اتباعا كامل، ائتمر بأمره وانتهي عن نهيه فإنه على الحق المبين، إلزم غرزه فإنه على الحق المبين. العمل لنصرة دين الله عز وجل ورفع راية الإسلام عبادة من العبادات ومسؤولية عظيمة على كل مسلم، كل على حسب طاقاته وإمكانياته. هذه المسؤولية التي تخلى عنها كثير من المسلمين اليوم، هذه المسؤولية العظيمة المنوطة بالمسلمين، رفع راية الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى، عبادة من العبادات. نصرة الدين لا يجب أن يكون في هامش اهتماماتنا ولا في هامش حياتنا، وإنما قضية أساسية جوهرية في حياة كل مسلم. كان الصحابة يستشعرون هذه المسؤولية من أول لحظة في إسلامهم. يسلم ثم يعود بخمسة، الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه يسلم بين يدي النبي الصلاة والسلام، ويستشعر في أول لحظة لإسلامه أن عليه مسؤولية تجاه دينه، تجاه نصرة دين الله تبارك وتعالى، فيقول: يا رسول الله، إن دوسا قبيلته إن دوسا كفرت بالله، فمرني فلأذهب إليها. يستشعر من أول لحظة أن عليه واجبا تجاه دينه، واجبا لا يجب أن يغفل عنه أبدا. وقال أبو بكر رضي الله عنه قولته المشهورة في حروب الردة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أي لا يمكن أن يحدث هذا أبدا، أن ينقص الدين وأنا حي. هذه المسؤولية العظيمة ما أحوج الأمة الآن إلى القيام بها في هذا الوقت العصيب وهذا العصر الذي تعيشه أمتنا، والأعداء في الداخل والخارج يحاولون أن يبعدوا عن إسلامها الإسلام، أن تنتبه إلى ذلك فتحافظ على هويتها وتقوم بهذا الواجب، هذه المسؤولية. تربية ابنك وبنتك على الإسلام عبادة من العبادات. لا يكن همك وقضيتك أن يأكل أو أن يشرب أو أن يلبس الملابس الفاخرة أو أن يدخل أفضل الشخصية، وإنما حقيقة التربية هي إقامته على العبودية، تربيته على مبادئ الإسلام وأخلاق هذا الدين الحنيف، أن يتربى على طاعة الله وعلى عبودية الله تبارك وتعالى. ولدك أمانة في رقبتك، ابنتك أمانة في رقبتك، تسأل عنهما يوم القيامة، تسأل عنهما يوم القيامة. ولدك إما أن يكون في ميزان حسناتك إن أحسنت تربيته، إن وجهته إلى طاعة الله وإلى عبادة الله، أو في ميزان سيئاتك إن كنت سببا في أن ينحرف عن طاعة الله أو أن يبتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: ولد صالح يدعو له، ولد صالح ليس أي ولد، إنما ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل، إن الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليرفع له في الجنة الدرجة، فيقول: يا ربي أنى هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. فيقول له: باستغفار ولدك لك. يرفع المؤمن في الجنة درجات باستغفار ولده الصالح له الذي رباه على الإسلام ورباه على الإيمان. فليست القضية هي أن يأكل أو أن يشرب أو أن يلبس، وإنما القضية هي عبوديته لله تبارك وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني لأكره نفسي على الجماع، لا رغبة لي فيه، من أجل أن تخرج نسمة توحد الله. هذه قضيته، هذه هي القضية مع ولدك، أن تخرج نسمة توحد الله، تعبد الله تبارك وتعالى. فعلمه القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله، وحب ما يكون ببعده عن المسجد وببعده عن أهل الإيمان. وحقيقة الأمر أن العبد يهلك نفسه ويهلك ولده ويهلك بذلك. نسأل الله عز وجل العافية. واسم عشرتي الرجل لامرأته عبادة. قال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تبارك وتعالى: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام: حجاب المرأة عبادة من العبادات، أن تتحجب المرأة عبادة من العبادات. قال الله تبارك وتعالى: وبناتك ونساء ذلك أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تبارك وتعالى: وضرب الخمار هي، وضرب الخمار هو، إلى المرأة جلبابها من فوق رأسها إلى الحجاب. أيضا أن يغطي جميع بدن المرأة، على الراجح من أقوال أهل العلم. يا من لماذا بعض المنتقبات أحيانا يكون عبادات وحسن تبعل المرأة لزوجها عبادة من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة: فانظري أين أنت منه، أي أين أنت من زوجك، فإنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك إن أطعتيه، إن أطعتيه، إن كنت حريصة على أن تدفعيه إلى طاعة الله، إن عاشرتيه بالمعروف، إن أحسنت عشرته، كان ذلك سببا في دخول الجنة، وإن كانت الأخرى كان ذلك والعياذ بالله سببا في دخول النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، فحق الزوج على زوجته أعظم. أعظم حق عليها بعد حق وتعالى حق زوجها، منوط بالمرأة المسلمة عبادة عظيمة ومسؤولية جليلة، هي تخريج الأبطال وصناعة الرجال، أن تخرج كما كان سلفها قبل ذلك، أن تخرج الأبطال، أن تخرج العلماء، أن تخرج القادة، لا يكون همها أن تأكل أو أن تشرب أو أن تلبس أو أن تطبخ أو أن تغسل، وإنما بجوار ذلك إنما مع ذلك مسؤولية عظيمة هي صناعة الأبطال وقيادة صناعة الأبطال وصناعة الرجال. إن الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وغيرهم كثير كانوا نتاج أم مسلمة عرفت مسؤوليتها تجاه دينها وتجاه أمتها، الذين يقومون بتعليم المسلمين عليهم عبادة من العبادات، الذين يعلمون أطفال المسلمين في المدارس أو الجامعات عليهم مسؤولية هي عبادة من عباداتهم، وهي أن يخلصوا النصيحة لأبناء المسلمين، أن يعلموهم الدين والأخلاق الحميدة قبل أن يعلموهم علوم الكيمياء والرياضيات والفيزياء، أن يكونوا أسوة وقدوة صالحة لهم، لا يكن همهم أن يجمعوا المال حتى وإن أرهق ذلك المسلمين وإن أثقل كواهلهم، لا يكن همهم أن يجمعوا من متاع الدنيا، وإنما فليكونوا قادة يخرجوا القادة ويكونوا علماء يخرجوا العلماء، تبارك وتعالى التجار عليهم عبادة من العبادات، أن يتعلموا لا يحلوا ولا يحرموا حتى لا يقعوا في الربا ولا يقعوا في الحرام، فهذه عبودية من عبودياتهم، أن لا يغشوا وأن لا يضبطوا الإنسان والميزان، أن يتعلموا لا يحلوا ما يحرموا من البيوع ومن المعاملات، وإلا ولو وقعوا في الحرام أو في موقع مسؤولية بعبودياته التيسير على المسلمين وقضاء حوائجهم وإكرام ذوي الحاجة والضعفاء ورعاية المسلمين، وألا يرتشوا وألا يغشوا المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله الله في حاجته. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بإزاحته شوكا عن طريق المسلمين، خوفا عليهم، خوفا من أذيتهم، حبا للمسلمين، نحى شوكا عن الطريق فدخل الجنة. فكيف بقضايا حوائج المسلمين؟ وكيف برعاية المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل: لأن لو نحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. فالمسلم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قضايا المسلمين قضاياه، لا ينسى إخوانه في أي مكان من أرض الله تبارك وتعالى، يحس بإحساسهم، يتألم لألمهم، يعيش همومهم وأحزانهم وأفراحهم. لا ينسى إخوانه في سوريا، ولا ينسى إخوانه في بورما، ولا ينسى إخوانه في كشمير، ولا ينسى إخوانه في الفلبين، ولا ينسى إخوانه في أي مكان على أرض الله تبارك وتعالى. لا ينساهم فيدعو لهم، لا ينساهم فيقوم بمساعدتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى قضيته لا ينساها. الأقصى يعيش في حسه، يعيش في شعوره، لا ينساه. الأقصى الذي يوم أن نادى على تحتين على لسان أحد الشعراء: يا أيها الملك الذي بمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على محاريب، وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب. لأني لا أجامل أو أحابي ولا أرضى الخضوع ولا أذوب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب. فمن يجيب؟ فمن يجيب؟ فمن يجيب؟ فمن يجيب؟ لا ينسى المسلم قضايا المسلمين في أي مكان وفي كل مكان. الحب في الله والبغض في الله عبادة من العبادات. أن تحب ما يحبه الله، وأن تحب من يحبه الله، وأن تبغض من يبغضه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله. أن تحب الطاعة والمطيعين، الإيمان والمؤمنين، وأن تبغض الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه عبادة من العبادات. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه مبتسم أن تهش له وأن تبش. فإن ميزان الله تبارك وتعالى بمثاقيل الذرات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترك المعصية ترك الحرام لله تبارك وتعالى عبادة من العبادات، أن يترك العبد ما حرمه الله خوفا من الله وخوفا من عقابه تبارك وتعالى عبادة من العبادات. في الحديث القدسي: وإن هم عبدي بسيئة فلم يفعلها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جراي، أي تركها لله خوفا من الله خوفا من عقوبته، ما ترك الحرام خوفا على صحته ولا خوفا على جاهه ولا خوفا على ماله ولا خوفا على مكانته، وإنما تركها لله تبارك وتعالى، فأعطاه الله عز وجل الحسنة. بل حتى العادات من الطعام والشراب وغيرها من العادات يمكن أن يثاب الإنسان عليها إن فعلها بنية صالحة ونية حسنة واقتفى بها وفيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها بنية صالحة وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي يحتسب الأجر في النوم كما يحتسب الأجر في اليقظة. فهذه العادات إن فعلها الإنسان بنية صالحة قد كالتقوي على طاعة الله والتقوي على عبادة الله تبارك وتعالى بنية صالحة حسنة لله تبارك وتعالى، والتزم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتزم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك وأخذ أجرها. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لامرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في حرام، فإن ابتغى العفة وكانت نيته العفة عن الحرام أثيب على ذلك. عبادة الله عز وجل طاعته سبحانه، وعد الله عز وجل عليها بخيري الدنيا والآخرة، فقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتوعد سبحانه العصاة وتوعد سبحانه من انحرف عن طاعته وعبوديته بشقاء الدنيا وعذاب الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة، معيشة متعبة، معيشة تعيسة، معيشة شقية، رغم أنه أراد أن يسعد في الدنيا، أراد أن يعيش يومين، أراد أن يتمتع بدنياه، فعومل بعكس مقصوده شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. قال تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. توعد الله عز وجل العصاة، توعد المذنبين إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى بشقاء الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، تعلمنا العبودية في رمضان، ذقنا حلاوة الإيمان، ذقنا حلاوة الطاعة، فليكن منهج المسلم وعجلت إليك ربي لترضى. لا يكن عبدا موسميا يعبد الله أحيانا ويعصيه أحيانا، لا يكن موسميا، وإنما يكون منهجه في الحياة وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي لترضى في منزلك، في شارعك، في عملك، مع جيرانك، مع أهلك، مع الناس جميعا، منهجك في الحياة وعجلت إليك رب لترضى. فاحذروا عباد الله أن تذبحوا رمضان على أعتاب العيد، احذروا عباد الله أن تذبحوا رمضان على أعتاب العيد، أن تضيعوا جهد شهر وطاعة شهر على أعتاب العيد. تتبرج النساء وتخرج بزينتها تفتن شباب المسلمين، فاحذري يا أمة الله أن تفسدي شباب المسلمين وأن تكوني سهما يطعن به الإسلام وشباب الإسلام، فتحرفيهم وتبعديهم عن طاعة الله تبارك وتعالى بإثارة شهواتهم وقلة حجابك وقلة حيائك. فاحذري يا أمة الله، فإنك لا تستطيعين أبدا أن تتحملي تبعات هذه المعاصي وهذه الذنوب، لا تستطيعين أن تتحملي آثارها. واحذر يا ولي أمر المرأة أن تخرج وليتك على هذه الصورة وأنت ترى، وإلا فكل معصية تكتسبها وكل معصية يكتسبها شاب إنما تأخذ أنت وهي مثلها، لأنك وأنك كنت السبب في ذلك. فاحذري يا أمة الله أن تكوني سببا في إفساد شباب المسلمين، فكل امرأة تحب الله ورسوله لا ترضى بذلك أبدا، لا ترضى بذلك أبدا. احذروا يا عباد الله أن تذبحوا رمضان على عتبة العيد بالأغاني والموسيقى والأفلام والمسلسلات والمسرحيات واللهو والعبث. احذروا يا عباد الله أن تذبحوا رمضان على عتبة العيد بالمعاصي والذنوب. احذروا من المخدرات، فإنها محرمة شقاء الدنيا وتعاسة الآخرة، آلام وأحزان، هموم وغموم، أمراض كثيرة، أمراض كثيرة، سرطانات وفشل كبدي وكلوي وغير ذلك، أمراض فتاكة تفتك بالإنسان، وفوق ذلك تعاسة الدنيا. صار الإنسان عبدا، عبدا لحبة أو عبدا لشهوة أو عبد لشيء، صار عبدا لهذه المخدرات يعبدها من دون الله عز وجل. وما أتعسها وما أشقاها من عبادة أن يصير العبد ذليلا لغير الله، عبدا لغير الله تبارك وتعالى. فاحذروا يا عباد الله المخدرات والسجائر، فإنهما من المحرمات وشقاء الدنيا وعذاب الآخرة. أيها المسلمون، هذا عيدكم، فصلوا فيه أرحامكم وبروا آباءكم وأمهاتكم، صفوا قلوبكم، تجاوزوا عمن أساء إليكم، أحسنوا إلى من أساء إليكم، تزاوروا وتصافحوا، فإن المسلم إذا قابل أخيه المسلم فهش له وبش وتصافحا، تساقطت ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم وفق رئيس بلادنا لما تحب وترضى، اللهم يسر له البطانة الصالحة، اللهم أعنه على طاعتك، اللهم أعنه على طاعتك، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه وعلى أمر دنياه وعلى إقامة العدل وعلى إقامة شرع الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،